صح يا فكرة الليلة دي فرحة السكرة والعريس علي الزنكيري يلا بينا يلا بينا نعمل طفرة يلا بينا نعمل طفرة أجوة جهز حوا صاحي اوعى الدنيا بعينك روحي لما نيجي على طول تتناحي عشان تحذرينا تضحي طب احلى فرحة فرحتنا والليلة دي نفرح ونضحي طب احلى فرحة فرحتنا والليلة دي نفرح ونضحي خمس بالدم خميسة وسم وصلى على الشبكة فننا لعبة الرزاق جمهور مليا مغنى أبطال يا حبيب. ما تدوكش تطلعك يا البيت مدرسته معلمين ومسمعين ولينا وضع ومسيطرين الأسطورة حمو السعيدي وارد عليك يا أبو ياسين لو انت ما تقدركش وفي قعدتنا ما أحلكش غربة المعروف ريسها الريس وسام الدوكش طيرت ورفرف ديري وبعدت المسافة رسالة المرعب حمو الزنجيري صحبته كلها رجالة الأغنية مش بتباع بتشالة في القلب وبتصنع الشراكة حمو نعناعة والناس مني الغيرانة انتوا مين يا مزيكا فين احنا الأصل الأساسيين الشبح يا ناس بتصيد حمو سرعنا بامين لما الديناميت يتفرش الأرض بتبقى خطر عالكل احنا تكلاش تغنولة والرجالة صعب تقل تحلوة تاخد السكة ملاش تعطل السكة بنعرف كل الدنيا ان الزعيم يعني جمال فكة ان الخصمة بطرقات والمسعبة للبباط كل جيها ليها رياستها واحنا رياستنا في السلات لما الصواريخ تتفجر كل قصتنا يخاف ويجيش الجارح ابراهيم كركر والشهر